فوق الجباه السمر للأبطال في وطني إشارة، مذ هب كل الشعب في بلدي وألقى بالستارة. قد حدث التاريخ عنهم أن قد انطلقت شرارة، فتيقظوا يا غافلين بنومكم تهوي حضارة، وتعلموا صون التراث من الأذى من كل غارة، وتعلموا ممن يحارب في ثبات بالحجارة. أو كيف يحوي البحر مكنون اللآلئ في محارة. أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يهابوا الغاصبين، وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين. أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يهابوا الغاصبين، وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين. لم يبق إلا نحن نلهة في كهوف خائفين. هذه انتفاضة أهلنا، هي صرخة الحق اليقين، هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين. أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يغابوا الغاصبين، وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين. أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يغابوا الغاصبين، وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين. لم يبق إلا نحن نلهت في كهوف خائفين. هذه انتفاضة أهلنا، هي صرخة الحق اليقين، هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين. أشبالنا ثبتوا على تلك الثور كما الجبال، قد حطموا قيد المذلة في إباء بالنضال. أشبالنا ثبتوا على تلك الثور كما الجبال، قد حطموا قيد المذلة في إباء بالنضال. وتسنموا ركب المال والعلا صعب المنال، فافخر بهم يا شعبنا بين الورى فهم الرجال. يا أمتي لا تخدعي بالسلم، لا حق ينال ينال. بديارنا نبتت زهور الكبرياء على القيود، أطفالنا قد أشعلوا الحرب الضروس على اليهود. بديارنا نبتت زهور الكبرياء على القيود، أطفالنا قد أشعلوا الحرب الضروس على اليهود. رضعوا رحيق الزهر منها فاستحى ليلى برود. فتعلموا يا من رضيتم بالمذلة والقعود، كيف انطلاق البرق لما عاد فتتبعه الرعود الرعود. كيف انتفاضة أهلنا ستذيب أشكال الجمود، إن الأصالة في الشعوب سجية منذ الجدود. كيف انتفاضة أهلنا ستذيب أشكال الجمود، إن الأصالة في الشعوب سجية منذ الجدود. مهما تقلبه الحوادث فالأصيل على العمود، فهي البطولة في الطفولة سوف تحيا في صعود. لا لن تدل أسودنا، مرحبا تلك الأسود الأسود. يا مسلمين تيقظوا، هل في وجوهكم دماء؟ أطفالنا ونساؤنا وشيوخنا أهل الفداء. يا مسلمين تيقظوا، هل في وجوهكم دماء؟ أطفالنا ونساؤنا وشيوخنا أهل الفداء. إخوانكم بكم استغاثوا قد ألحوا في الرجاء، فإلى متى هذا السكوت، إلى متى هذا الرياء؟ يا أمة الإسلام يكفي غفلة فاض الإناء الإناء. قد غاب معتصم البطولة من يبادر بالعطاء من ينقذ الطفل الجريح من المأسي والعناء قد غاب معتصم البطولة من يبادر بالعطاء من ينقذ الطفل الجريح من المأسي والعناء فسبيل عزتنا الجهاد ونحن صرنا أغبياء الله أكبر أمتي هل تسمعي هذا النداء فشهيدنا لا لن يموت يظل حيا في السماء في السماء أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يغابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين لم يبق إلا نحن نلهث في كهوف خائفين هذه انتفاضة أهلنا هي صرخة الحق اليقين هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين.